يحبسون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يغلمون بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا ليلة مباركة إنا كنا مؤمنين